يا شين طبع فيك يا زين الأطباع، لولا الرجاء ما كان خليت يفوت سنع يشوه لا تذكرتها سنع، مثل الحصاه اللي وسط عقد ياقوت تخفيه يامك وانت ميت وملتاع، ما تدري انه في ملامحك منحوت، ويبخل لسانك وانت للسمع طماع، والبخل في سلم المحبين ممقوت، الحكي قوت السمع واسماعي يجياع، ومسامعي ماتت من الجوع للقوت، وحكي الغزل في صدرك اشكال وانواع، لكن صمتك حول الصدر تابوت، اذا طلبتك وصل صعبت الاوضاع، ما ادري من اللي درسك جاله يموت، تصد ما كانك من الصد مرتاح، وان قلت يا القاطع تلفت مبهوت، اقطع بدرب مواصلك في الشهر باع، ولا انت تقطع للوصل في السنه فوت، طعني وطاوع واحد من فيك ما طاع، ناس اضعاف عقول واشواق وبخوت، والطف بحال اللي نحل حاله وراع، قلب جروح تنزف افكار وبيوت، قلبي لا منه شرى قلب ما باع، وانت الله الله فيك والعمر موجود، اسمع اشعاري في الهوى وارخ الاسماع، يلي غلاك بتربة القلب مكتوب، لا للفراق ولا للتجديد لو جاع، ونعم نعم للوصل لو كان بالصوت.